تتبعنا ملذات المرام وكم تعدينا على بعض السلوم كم توقفنا على حدود الحرام وكم تخطينا الحواجز والعقوم وكم تعذبنا من أسباب المنام والنفوس اللايمة دايم تلوم كم تعذبنا من أسباب المنام والنفوس اللايمة دايم تلوم والله المعبود خلاق الأنام حاكم والكون لله بحكم والله المعبود خلاق الأنام حاكم والكون لله محاكم خفى سمعه دبيب في ظلام لا ولا تخفى دورات النجوم عالم سري وجهري بالتمام كاشف حتى النوايا والحلوم عالم سري وجهري بالتمام كاشف حتى النوايا والحلوم ناسج جلدي ولحمي والعظام ما يغره شي من حالي عموم ناسج جلدي ولحمي والعظام ما يغره شي من حالي عموم سجل نحاول كل العلوم لو شكينا له وصحنا بالكلام ما لحقنا لو رفعنا الصوت لو أطلبه وادعيه بس ما هالعظام يا عسى مسعاي بالخير مخاتوم أطلبه وادعيه بس ما هالعظام يا عسى مسعاي بالخير مخاتوم واسأله فردوسه العالي مقام والعفو والعتق من نار السموم واسأله فردوسه العالي مقام